قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعين نجمك لا تخون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أوجد الله عز وجل خليفة له في الأرض؟ هل الله بحاجة لأناس يخلفونه في هذه الأرض؟ وهل هذه الأرض تعني شيء لله عز وجل؟ ماذا عن خطاب الملائكة؟ كيف يمكن لملائكة أن تعترض على كلام الله عز وجل؟ هم تحدثوا أن بني آدم سيسفكون الدماء، هل كان هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ كل هذه الأسئلة مع فضيلة الدكتور العلامة زغلول نجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآية ربما تكون من أكثر الآيات إشكالا على الفهم. كيف يمكن أن نقول للناس أن الله عز وجل بعظمته وقدرته وطلاقة هذا الخلق البديع أن يكون بحاجة لأن يجعل خليفة في الأرض، وهذا الخليفة الذي تنازع عليه حتى الملائكة؟ كيف نفهم هذه الآيات فضيلة الدكتور؟ أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم أخي الكريم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال بودي أن أؤكد على أن قضية الخلق بصفة عامة وقضية خلق الإنسان بصفة خاصة من القضايا التي صال فيها العلماء وجالوا، وقضايا الخلق بما أنها قضايا غيبية غيبة يعني كاملة تقريبا عن وعي الإنسان، إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ولو أن الخطاب هنا موجه إلى الجن إلا أنه يشمل الجن والإنس، لأن الجن سابقون في وجودهم على الإنس وعمروا الأرض قبل الإنس. فقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا، يعني لا يمكن للإنسان مهما تعظمت إمكاناته العلمية والتقنية أن يصل إلى سر الخلق أبدا إلا بهداية ربانية. وبالرغم من ذلك فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا جمعنا بين هذه الآيات وأمثالها كثير في القرآن الكريم أدركنا أنه على الرغم من غيبة عملية الخلق عنا إلا أن الله تعالى من رحمته بنا أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على فهم كيفية الخلق، وهذا الفهم لا يمكن أن يرقى أبدا إلى مقام الحقيقة، سيبقى في مجال الفروض والنظريات ولا يرفعه إلى مقام الحقيقة إلا آية قرآنية كريمة أو حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى الإشارة انظروا كيف بدأ الخلق، نعم، لا تعني أننا سنصل إلى حقيقة، لا تعني أبدا، نعم، إلا بالهداية الربانية، نعم، يعني بالقرآن وبالسنة. لماذا؟ لأن عملية غيبية لم يشهدها أي منا، مدام الله يطلب منا، نعم، أن ننظر كيف بدأ الخلق. يريدك أن تفكر، يريدك أن تستخدم عقلك وحواسك لتنظر في الشواهد التي تركها لك في الأرض وفي صفحة السماء. جميل. نعم. طيب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة؟ الله لا يحتاج، لا يحتاجنا ولا يحتاج غيرنا من الخلق. صحيح. الله غني عن خلقه. نعم. لكنه يريد أن يعمر هذا الكون بخلق حتى لا يكون الكون خالي من الوجود يعني. فكان الله ولم يكن معه شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الأرض دار اختبار وابتلاء وامتحان لهذا المخلوق صاحب الإرادة الحرة الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى وكرمه، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذا المخلوق خيره ربنا تبارك وتعالى وهو في عالم الذر تحمل الأمانة ولا لا تحمل الأمانة؟ يعني سيدي أرجوك هذا السؤال ربما من أكثر الأسئلة التي وردت على البرنامج. كيف أخذ الله من هذا الميثاق؟ يعني بعضهم يقول يعني هذا الدين، أنا أقول لك بصراحة هناك مواقع لا دينية تقول كيف يقول المسلمون أن الله عرض عليهم الأمانة وتركوها، وهو يقول في مكان آخر لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني أنا ما ذنبي لو عرضت الأمانة على سيدنا آدم فحملها؟ لا عرضت علينا فرضا فرضا. يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وعلم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن البشر جميعا، 7 بلايين الذين يملؤون جرمات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى استخرجهم وأشهدهم. وإذا قال: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول، أطرد عليهم الملائكة، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني هل الكافرون الآن يعني شهدوا بوحدانية الله؟ طبعا يعني تعلم، يعني نعرف تقريب المعنى، يعني كيف يمكن نفهم. تعلم حظك أن خلايا جسد الإنسان تسبح الله سبحانه وتعالى وتعبده وتحمده وتذكره رغم أنف صاحبها مؤمنا أو كافرا. سبحان الله. نعم، رغم أنف الكفار ورغم أنف المشركين، خلايا جسد الإنسان مزروع فيها شهادة أنه لا إله إلا الله. والعلم الآن يؤكد لنا على أن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى من الجمادات ومن السوائل ومن الغازات ومن النباتات ومن الحيوانات له قدر من الوعي وله قدر من الإدراك وله قدر من الشعور وله قدر من الانفعال وله قدر من القدرة على التعبير. فالناس حقيقة عايشة في ظلام، الناس لا تدرك هذه الحقائق. يعني ذرات جسدي تسبح الله ليل نهار رغم أنفي، فإذا انسجمت معها كان هذا مردود علي إيجابي، وإذا خالفتها ستسبح رغم أنفي. سبحان الله. نعم. ماذا عن الجمادات؟ يعني أنت تذكر الآن الجمادات ثبت هي جماد. نعم. بس أثبت العلم أن قفز الإلكترونات من مدار إلى مدار حول نواة الذرة هو لغة، لأن تختلف نبراتها من مرحلة إلى مرحلة. فعظمت هذه الأصوات ووجد أنها لغة، وأنها لغة معبرة عن أشياء لا يستطيع الإنسان أن يفهمها. النبات له لغة، الحيوان له لغة، ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يعني كلمة أنه لا تفقهون تسبيحهم أشرت الآن إلى معنى لطيف. نعم. أنه إذا توافق هذا التسبيح الخارجي مع التسبيح الداخلي كان الإنسان في نعيم. ولكن لماذا يخفى عن هذا التسبيح؟ لماذا لا نسمع؟ لو سمعه الإنسان لفقد عقله. نعم. لو سمع الإنسان تسبيح الحصى وتسبيح المياه وتسبيح الهواء فقد عقله. الله. يعني ما تستقيم الحياة أبدا. فمن رحمة الله بنا أنه حجب ذلك عنا، ولكن سمع تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه لأبي بكر سمع التسبيح، أعطاه لعمر سمع التسبيح، أعطي لرابع لم يسمع التسبيح. سبحان الله. نعم. طيب ماذا عن عن عن وجود الإنسان كخليفة لله؟ نعم. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى يعني عرض على كل بني آدم وهم في عالم الضر أن يتحملوا هذه الأمانة. الأمانة معنى حرية الإرادة، يعني أن يكون الإنسان مطلق الحرية فيما يختار حتى يكون محاسبا على أعماله. يعني هذا المعنى أنا بصراحة الأول مرة أسمعه. نعم. أعلم أن الأمانة هي أمانة الدين، ناس يقولون أمانة العلم، أمانة التوحيد. مرة ثانية لتعريف هذه. نعم. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. الأمانة هي حرية الإرادة، فالإنسان مخلوق مكلف له إرادة حرة، ومن الله عليه بالعقل وله القدرة على أن يزن الأمور في حدود المطلوب منه. يعني لذلك استخلفه ربنا تبارك وتعالى في الأرض بإعطائه هذه حرية الإرادة وقال له افعل ما تشاء وأنت محاسب عليه. وهذا حتى اللحظة يعني الإنسان يستطيع أن يعيش عيشة الإنسان فيختار ويستطيع أن يعيش ما دون ذلك فيفعل ما يؤمر. وكثير أولئك الذين يرغبون بهذه الحياة الدنيا التي هي دون البشر، لكن هناك فعلا من ينفي عن نفسه هذه الحرية. القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. سبحان الله، بل هم أضل يعني لأن الأنعام تعبد ربها كما يعبد ربه رب العالمين كل شيء في الوجود. فعملية الاستخلاف يعني فرصة لاختبار إرادة الإنسان الحرة هذه كيف سيوجهها إلى الخير أم إلى الشر، والله أعلم بكل فرد منا، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على كل منا بعمله. سيعرض على كل إنسان منا يوم القيامة فيلم تسجيل من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته، ويقول له رب العالمين اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو الهدف من الاستخلاف، فترة اختبار وفترة ابتلاء يثبت الإنسان في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار. البعض يقول ما دام الله عز وجل يعلم النتائج مسبقا، لماذا هذا الخلق ابتداء؟ نعم، هو طبعا لو أدخل أهل النار في النار لجأروا بالشكوى، يا رب لماذا أدخلتني النار؟ ولن يكون من عدل الله المطلق أن يقول له أنا أعلم أنك أنت ستكون فاجرا، لا، أعطاه الفرصة على الأرض ليثبت بعمله أنه يستحق النار. وفعلا من أهل الأرض الآن من يستحق أن يخلد في النار، ومن أهل الأرض من يستحق أن يخلد في الجنة. فهو الاستخلاف يعني النيابة عن الله سبحانه وتعالى في إدارة أمور هذه الأرض في حدود قدرات كل فرد منا لفترة محددة وهي أجله، ليثبت في نهاية هذه الفترة جدارته بالخلود في الجنة أو استحقاقه للخلود في النار. اللهم نجنا من يوم الحساب الأكبر. لكن فضيلة الدكتور بعد الفاصل سنتحدث بإسهاب عن تساؤل الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل الفاصل عن معنى هام من معاني بداية الخلق، عندما تحدثنا عن قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، تحدث الدكتور عن معنى يجب أن نتنبه إليه أن الإنسان مخير حتى اللحظة في أن يعيش حياة كريمة كما أمر الله عز وجل أو أن يعيش دون ذلك، فيبقى بلا اختيار بلا إرادة. المعنى الذي طرحه فضيلة الدكتور أن الإنسان عندما خير في بداية الخلق خير أن يكون حرا ذا إرادة يستطيع أن يختار ما يريد في هذه الحياة. فضيلة الدكتور يعني هناك تساؤل ربما يعني وخاصة في مصر بلد العلم والعلماء أثيرت شبهة كبيرة جدا، هل كان هناك خلق قبل سيدنا آدم؟ عندما قالت الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هل كان للملائكة علم بهذا الخلق؟ ما حقيقة هذا الموقف؟ بارك الله فيك. وهو طبعا من الثابت من السنة ومن القرآن أيضا الكريم أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس، والجن خلق مكلف صاحب إرادة حرة تماما كخلق الإنس، وهؤلاء الخلق الجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كان منهم الصالحون ومنهم الطالحون، والطالحون منهم أفسدوا وأراقوا الدماء وسفكوا الدماء ويعني أفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا. هل كانت لهم طبيعة بشرية هناك دم ولحم بشرية؟ لا ليست طبيعة، لهم طبيعتهم الخاصة. يعني نحن خلقنا من طين، إيه علاقة الدم بالطين؟ هم خلقوا من النار، الله قادر أن يجعل من النار دم، ويجعل من النار إمكانية للقتل. صحيح. خاصة والجن منحوا القدرة على التشكل، خاصية لم تمنح للإنس يعني. فهم أفسدوا في الأرض وأراقوا الدماء وسفكوها وخربوا تخريب كبير، فحكم الملائكة على خلق آدم عليه السلام أو وذريته، لأن كلمة خليفة مش مطلقة على آدم وحده، على آدم وذريته إلى يوم الدين. ليس خليفة ليس لا لا لا آدم عليه السلام، يعني هو يعني أفرد الوصف يعني هنا، لأن آدم كان يحمل ذريته بأكملها في صلبه لحظة خلقه. أنت تحتاج إلى توضيح. نعم. ذرية آدم بالكامل كانت في صلب سيدنا آدم. نعم. هل هذا الكلام يعني قرآني فقط أم قرآني وعلمي؟ قرآني وعلمي أيضا. نرجو توضيح. يعني حينما يولد مولود الآن، هو خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية ضئيلة جدا من الأب وخلية ضئيلة جدا من الأم، ثم ينمو على غذاء أمه، على دم أمه أولا، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلقنا من تراب، هذا صحيح. نعم. ونرى هذا يحدث في أيامنا. نعم. طب الابن ده بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأب بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأم ينتهي نسبه إلى أم وأب. نعم. وهكذا. لما أسير بهذا التسلسل أجد أن 7 ملايين أو 7 بلايين إنسان اللي يعمرون الأرض اليوم، والملايين البلايين التي عاشت وماتت والتي سأتي من بعدنا، كل هؤلاء ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة. يعني أصل الخلق يعني. نعم. كاني فهمت منك أن مجموع هذه النطف كانت موجودة في صلب سيدنا آدم. طبعا. أم أن المعنى هو أن سيدنا آدم وكان أصل هذه الذرية، ثم لا. توارث لا. ذلك الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول: ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. ويقول أن النطفة قد تحمل صفات إلى آدم عليه السلام. سبحان الله. نطفة الوليد الآن يعني الذي نعم. يخلق منها الوليد نعم. الآن نعم. تحمل صفات إلى آدم عليه السلام. فأقول يا أخي الكريم يعني أن من الثابت علميا من خلال علم الوراثة أن كل من خلق من ذرية آدم والذين سيخلقون إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء أيضا لحظة خلقهما. وأن لذلك إذا أخذ الله عليهم العهد فهم ملزمون جميعا، وأخذوه بحرية كاملة لن يرفضه أحد. ولذلك يعني محاولة التملص من هذا العهد الآن يعني خدعة يخدع الإنسان بها نفسه. نعم. يعني فأقول يا أخي الكريم أن الخلق جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن علم الوراثة الآن يقول أن الصبغيات أو الكروموسومات تنقسم، وحينما تنقسم تبني هذا الجسد ويتخلق منها الخلايا التناسلية وترد بالتدريج إلى أب واحد وأم واحدة. ولذلك رب العالمين يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني ما نشاهده الآن من اختلاف أشكال البشر. طيب ماذا من طلاقة القدرة الإلهية؟ يعني هل من منا كان على صورة سيدنا آدم؟ هل هم العرب؟ لا الأفارقة؟ لا السود؟ يعني البيض؟ يعني هو طبعا يعني من عظمة الخلق أن الشفرة الوراثية في داخل الخلية الحية تشغل حيزا أقل من 1/500,000 من المليمتر. نعم. ولكنها إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين، وهذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر. نعم. ماذا نعني بالشفرة الوراثية كي نبسطها للسادة؟ يعني الصفات التي يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا. نعم. تكتب في داخل الشفرة الوراثية. ما هي يعني؟ هل هي يعني الخلية التي لا نواة الخلية، في نواة الخلية. نعم. كيان صغير في داخل نواة الخلية. نعم. والذي يعطي كل الأوامر للخلية، هي عقل الخلية. نعم. شفرة وراثية. طيب شفرة وراثية فيها 18.6 بليون يعني 1,000,000,000 قاعدة كيميائية. ما شاء الله. طبعا فربي بيعطي لكل إنسان من هذا العدد الكبير صفات خاصة، وتبقي باقي الصفات مستترة يظهرها في أجيال تالية أو كانت في أجيال سابقة. يعني يمكن لإنسان أسود أن يكون أحد ذريته من البيض، أو أبيض أن يكون أحد ذريته من السود. وهذا حدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جاءه أحد المسلمين يشكو أن ولد له ولد أسود، وشك في زوجته، ويعني جاي فائر الراجل والدنيا يعني مش سيعة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال له: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال: نعم. قال له: إيش اللي جابوا الأورق هذا؟ قال: لعل نزعه عرق. قال له: ابنك لعل نزعه عرق. سبحان الله. عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم الوراثة الآن يؤكد ذلك. نعم. وتنوع الأعراق يعني من طلاقة القدرة الإلهية. يعني صور حضرتك يعني بالرغم من التباين في الشكل بين الأعراق المختلفة، الصينيين والزنوج والأوروبيين والعرب. نعم. لكن سبحان الله يقول علماء الوراثة الآن أن البشر جميعا يتشابهون في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية بنسبة 99.9%، ويختلفون في 1% فقط. هذا يسموه الدي ان اي. الدي ان اي يعني ماذا يقصد بها؟ هي كلمة نستعمل الحمض النووي. الحمض النووي يعني كيف يكتشفون هذه الدراسة؟ طبعا يعني دراسة تحليل كيماوي وتحليل يمكن لجزء من الإنسان أن يكتشف فيه خصائص هذا الإنسان كاملة. هو بحوله طبعا موضوع الجينوم أو قراءة الشفرة الوراثية للإنسان انفقت عليه يعني أكثر من 3 بلايين من الدولارات، شاركت فيها عدد كبير من دول العالم، ولم يكتمل إلى الآن يعني قراءة الشفرة الوراثية للإنسان. بيحاولوا يعرفوا الجينات أو المورثات التي تعطي صفات معينة حتى يعالجوا هذا القصور في بعض الذين يعانون من بعض الأمراض. لكن لنا أريد أن أقوله يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن يتشابه البشر جميعا، حتى لا يقول الناس أن البيض أفضل من السود أو السود أفضل من الصفر أو الصفر أفضل من السود، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربيين على عجمين إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فأقول يا أخي الكريم أن يختلف الناس في 1% ومن هذا 1% تستطيع طلاقة القدرة الإلهية أن تعطي كل فرد من بني آدم صفة وراثية خاصة تميزه عن غيره. سبحان الله. وتصبح الشفرة الوراثية علامة مميزة للفرد، أدق من بصمة الإبهام أو أدق من بصمة الصوت أو بصمة العين أو بصمات كثيرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى للإنسان. هذه طلاقة القدرة الإلهية من 1% يعطي لهذه البلايين التي لا تحصى لكل فرد يعني بصمة وراثية مميزة له لا يتفق فيها اثنان، حتى التوائب الذين جاءوا يعني من بطن واحدة لا يتفقان فيها. يعني ماذا ينظر العلم الحديث عندما يقرأ هذه الحقائق؟ يعني نعم. لا يمكن الآن، لا يمكن أنا أتصور يعني نعم. الإنسان أن يصنع أي مادة على وجه الأرض نعم. يستطيع أن يجعل هذه الصناعات يعني بهذا العدد الهائل أن يستطيع يضع لها بصمة مميزة كل واحدة تختلف على الآخر. يعني ماذا يقولون عندما يقرؤون هذه الآيات؟ والله سبحان الله يعني هناك فرق كما أشرت من لحظة بين العلم والهداية، بين المعرفة والهداية. المعرفة يعني قد ينالها الإنسان، ولكن إذا لم يكن صادقا في بحثه عن الحقيقة قد لا يهتدي أبدا. يعني علماء الخلية الآن يقولون أن متوسط قطر الخلية الحية في جسم الإنسان أقل من 0.03 مليمتر. يقول هذه الخلية تفوق في تعقيدها وكفاءة أدائها أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أنشأ الإنسان عن بنائها. حجمها مرة ثانية 0.03 مليمتر أو أقل من ذلك. الله أكبر. نعم. يعني لا ترى إلا بالمشر طبعاً الإلكتروني. سبحان الله. نعم. على طلاقة. فالحقيقة العلم الآن الذي بدأ بمفاصلة مع الدين في الحضارة الغربية في عصر النهضة هو الذي يؤكد على كل القيم الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من خلافة الله لهذا الإنسان في الأرض عندما جعله خليفة أن ينظر إلى هذه الأشياء، أن ينظر إلى خلقه في بدون شك. سبحان الله. نعم. أما قل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل وفي الأرض آيات للموقنين. ولما نزلت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل لمن استمع إلى هذه الآية ولم يتفكر فيه. يعني التفكير بفريضة إسلامية. هذا مبحث هام. يعني السادة المشاهدين يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. كما نقول أن الصلاة فريضة وأن الزكاة فريضة، فإن التفكير فريضة إسلامية. هذه الآية اسمح لي فضيل الدكتور سنتابعها في الحلقة القادمة، سنبدأ بها بعون الله عز وجل. سنتحدث عن هذا الخلق البديع من خلال القرآن الكريم، ربما سنناقش هذه القضايا مع الجانب العلمي، هل هناك توافق فعلي مع القرآن الكريم وما أتت به النظريات الحديثة؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول النجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.